شيلوا معي هذي ولاده غير فيها الحلال هالغلا والشوم حلت على الدنيا وعم الخير مبروك قولوها طرب في ذون مبروك قولوها طرب في ذون كل الموالد مثلها ما يصير ما كل مخلوق مثل مخلوق من شافها قلبه وراها يطير مثل القمر عالي مكانه فوق مثل القمر عالي مكانه فوق شيلوا معي هادي ولاده غير فيها الحلال هالغلا والشوق حلت على الدنيا وعم الخير مبروك قولوها طرب في ذون مبروك قولوها طرب في ذون في وصفها كل العقول تحير فيها على كل البنات فروق اخت القمر تستاهل التقدير والبالي يهدى بشوفها ويروق والبالي يهدى بشوفها ويروق شيلوا معي هادي ولاده غير فيها الحلال هالغلا والشوق حلت على الدنيا وعم الخير مبروك قولوها طرب في ذون مبروك قولوها طرب في ذون مبروك قولوها